الحكاية زي ما فهمتك يا ليلى، قضيتها وبس. ليلى، أنا بحبك ومش عايز أي شكوك تسيطر عليك. ليلى، أنت كل شيء في حياتي، لازم تعرفي ده. إيه ده؟ إيه الحقنة اللي أنت بتاخدها دي يا فتحي؟ دي حقنة بتريحني يا ليلى. إيه ده يا فتحي؟ حقنة مورفين؟ ليلى، أرجوكي تقدري ظروفي. غصب عني، أنا تعبان. لا، لحد كده ما أقدرش أسكت يا فتحي. الحكاية، أرجوك اتكلم. ليلى، خليكي أنت، أنا هرد على التليفون. ألو. قبل ما تقفل السكة في وشي زي المرة اللي فاتت وتهرب سيادتك وأنا قاعدة في المكتب مستنياك، إن ما نفذتش اللي أنا عايزاه هتندم قوي يا فتحي. هو دي طبعا حياتك، وانت عارف كويس الندم وحش يا روحي. انت حقيرة جبانة. في ايه يا فتحي؟ مين اللي كان بتتكلم دي؟ لا ابدا، ما فيش حاجة. لا مفيش حاجة ازاي بس يا فتحي؟ انت ما بقيتش طبيعي ابدا، ما بقيتش فتحي اللي انا اعرفه، مش ممكن. كفاية بقى ليلى، كفاية. فتحي، انت اعصابك تعبانة قوي، اتكلم يا فتحي. قلتلك مفيش حاجة. فتحي تعالى، رايح فين يا فتحي؟ رايح فين؟ تاه الطريق مني ولا حد ويايا، حتى الحبيب خايف، حتى الحبيب خايف احكي له شكوايا. لسه جاي عايزه ايه تاني يا سوزي هاني؟ مصلحتك يا حبيبتي، المره دي جايه لك لمصلحتك. اتفضلي. مالك يا مدام ليلى؟ باين عليكي مش مبسوطه، في حاجه يا روحي؟ سوزي، اللي بينك وبين فتحي جوزي؟ برافو عليك يا حبيبتي، القلوب عند بعضها. ها، هو ده اللي انا جايه لك علشانه. مش قلتلك انا جايه المره دي لمصلحتك يا حبيبتي؟ ايه اللي بينك وبين فتحي؟ كل خير يا روحي. ارجوك اتكلمي بصراحه، انا لازم اعرف كل حاجه. ها، هو ما قالكيش على حاجه؟ فتحي مش عايز يريحني ويقول لي الحقيقة. ايه هي؟ حرام. اريحك انا يا حبيبتي. شايفة الصورة دي؟ ايوة، دي صورة المرحوم محمود بيه والد فتحي. برافو عليك يا حبيبتي. لكن انت معلقة نفس الصورة عندك في شقتك ليه؟ عايزة اعرف. ما هو المرحوم محمود بيه كان جوزي يا روحي. ايه، جوزك؟ ازاي الكلام ده؟ ايوه، كان متجوزني، لكن بعد ما انسجن فتحي بيه بشهر واحد سابني وعرف غيري. لكن ما تخافيش عليا، انا عرفت ازاي انتقم منه. بتقولي مين اللي انسجن؟ فتحي جوزك يا روحي. يا خبر، لا انت ما تعرفيش ولا ايه؟ لا طبعا، ما هو لازم يخبي عليك. هو مين؟ فتحي جوزك. ازاي الكلام ده؟ لان جوزك فتحي هو اللي قتل عزيز بيه، شريك ابوه يا روحي. بتقولي ايه يا ست انتي؟ بتقولي ايه؟ اخسى عليه، مش كان لازم يقولك برضو؟ انتي اتجننتي اكيد. فتحي انسان، مش ممكن يعمل حاجة زي دي. كذب. شيء طبيعي يا حبيبتي انك تدافعي عن جوزك. كذابة. شيء طبيعي برضو يا حبيبتي انك تكذبيني في لحظة ذهول زي دي. جبانة، انت عايزة من فتحي ايه؟ عايزة منه ايه؟ ما يتشطرش علي. طب اتفضلي اخرجي برا. برضه شيء طبيعي قوي يا حبيبتي تطرديني في لحظة غضب زي دي. قلتلك برا. خارجة يا حبيبتي، خارجة. بس في حاجة مهمة قوي لازم تعرفيها كويس، جوزك قتل شريك أبوه ودخل السجن. بص يا روحي، الورقة الصغيرة دي فيها نمرة القضية، وممكن حضرتك توصلي لحد المحكمة وتتأكدي بنفسك. حقيرة. ممكن.

خلصت خلاص شمعتي وسبتيني يا أمي. هو ده الحل. أيوة سوزي هي اللي تقدر تقنع ليلى بالحقيقة كلها. سوزي عارفة كل حاجة عن الماضي وأنا لا، مش ممكن، مستحيل، لكن لازم أتصرف، لازم. تنزل لمين دمعتي واشكي لمين همي؟ تنزل لمين دمعتي واشكي لمين همي؟ خلصت خلاص شمعتي وسبتيني يا أمي. مين؟ فتحي بيه؟ سوزي ممكن أدخل؟ ها؟ غريبة قوي. أدخل، مش همنعك. سوزي احنا بشر يا سوزي، مش شياطين. كفاية قوي اللي انت عملتيه. القضية اتحجزت للحكم يا فتح بيه، عارف يعني ايه؟ يعني هتخرب بيتي. القضية بتاعتك شيء، واللي انت عملتيه معايا شيء تاني. ايه ده بقى؟ فلسفة دي روح قلبي ولا مش ايه؟ مش فلسفة يا سوزي، افهميني. سوزي انت عارفة الحقيقة كلها، لازم تقوليها الليلة. اعملي معروف، ليلى لازم تعرف انك ظلمت. انت جايلي بعد ايه؟ بعد ما راح مني كل شيء؟ بعد فوات الاوان؟ بعد القضية ما اتحجزت للحكم؟ زي ما خربت بيتي انا لازم اخرب بيتك، ولسه هخربه اكتر واكتر. انت ايه؟ ما عندكيش ضمير؟ ما عندكيش مبادئ؟ مبادئ؟ اهلا بالمبادئ يا استاذ، خلي بقى المبادئ تنفعك يا شاطر. انت حقيرة قذرة. انت عامل زي ابوك، بتفكرني بيه، خاين. ايه ده؟ خاين. سوزي انت هتعمل ايه؟ اخرج برا قبل ما افرغ المسدس ده فيك. حسبي، انت جننتي ولا ايه؟ برا. ايه بس معنى الحياه لو تخلى من الاحباب لما الحبيب لمك تتقفل الأبواب. إيه بس معنى الحياة لو تخلى من الأحباب لما الحبيب يظلمك تتقفل الأبواب. أستاذ فتحي ما خبيش عليك، إذا ما كنتش تمشي على العلاج ده بانتظام أنا آسف إن أقولك إن الحالة بتاعتك هتزيد والمرض هيشتد عليك. علاج إيه يا دكتور رافت؟ ما خلاص كل شيء انتهى. أنا طول عمري بتعالج، حصل لي إيه؟ كل يوم أعصابي بتتعب أكتر، كل يوم الأحزان والألام بتزيد. إيه الكلام اللي بتقوله ده يا أستاذ فتحي؟ مفيش فايدة، كل الماضي بيرجع من تاني، بيرجع زي الشبح المخيف الرهيب. مفيش فايدة.